وإنما يشير النسبة ها ضايق يلتقي ساكنا لازم أن يحذف أليف الأبدف. لماذا ما كان المحذف هو أليف النسبة؟ ليش يحذف إذا حذف أليف النسبة؟ ليش يسيروا المطلوبون؟ فاصحة تكتب لها كل الضمير في متلوها عائد على ماذا؟ أليف آخر المنطقة آخر متلوها الحرف الذي يتلوه أليف النسبة أليف النسبة الذي كان يكسره بآخر المندوب إن كان ألفا يحدث هذا التقرير الذي أخذناه عن العلماء أنت أيها الجيد وأيها هذا عادي أمشوا على كبير هذا الذي نشعر كرامة البحث كرامة مفهوم؟ يداك تنوين الذي به يداك تنوين الذي به كمول كمول ولا كمل به كمول كمول كمل يا وجهه روح هذا الكمال ذاك تنوين الذي تنوين الذي كمل كمل وكمل به المندوب ها حذفه ذاك يحدث يحدث لأجل يجي ألف النجمة فما يحدث ألف غوصة لأجل النجمة هذا الذي قال للتلفون من طيلة الأجل آخر الذي يقول الذي كان طيلة آخر الطيلة ثم ما حفر جرى زمزم يعني فتن من زمزمها وتأتي بألف النجمة وتقول ومن حفر جرى زمزم زمزم يا شيخ مو علم ولو كان علما يجوز فيه ينون ينبه يعني في آخر الصلة المراد به الاسم الذي كان الصلة نعم انت امل لا حد له في الحركة كلام غلام زيداء شيخ تحت التنوين وراء الشيخ غلام زيداء لا غلام زيداء لا يصح لازم تقول يا غلام زيداء لأن مضاف مضاف يا شيخ هذا ما يحق يلحق آخر يا غلام زيداء كما قاله هذا لماذا قلنا لازم نغفر المنادى هذا اذا كان مضاف يوم مضاف نعم سواء للنجبه ولا لغير ذلك الكلام انما ما يتكلمت ما دين المنادى شعر مندوب انما نكرر المندوب من الاحكام السابقه يلحق اخر المنادى المندوب الف النحو وزيدا لا تبعد ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك وموسى وحذف ألف موسى وأتي بالألف للدلالة على الندبة أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها نحو من حفر بئر زمزما ونحو يا غلام زيدا والشكل حتما أوله مجانسا ليكون الفتح بوهم لابسا أمر السكلة حتما واجبا أمر أوقع بعد السكلة التي بعد السكلة الذي في آخر المندوب المراد المندوب أمرها أوقع بعده حرفا مجانسا مجانسا للحركة ليس مجانسا لها اسم جالس حركة الكسرة لا واسم جالس حركة الفتحة اسم جالس حركة الضم الماء الحاصر اللبس من ذلك كما يأتي إن يكون الفتح إلا لازم أول الفتح عدد لأن آخر المندوب هذا مفتوحة ألف ولكن تقريبا ألف هذا إيش يا إذا كان هذا إذا أو أوقع الفتح هذا يعني فيه في اللف هذا ما لا يكون الفتح لا لا بيت مرتبطا يعني لا بوهم دفعا للك وتقول في مدة غلام مضافا إلى ضمير المخاطبة وغلامكيه وغلامكيه لأن إذا قلت وغلامك كاه مرتبط ضمير المفرد المخاطب مذكر وغلامه هذا معلق وما الحضر بين زمزماء يا شيخ العراب العراب ومن سفر بئر زمزم بئر زمزم العراب العراب العراب العراب العراب الأول يا شيخ كان الأول من الأول والأخير من الواو واو النون واو الندمة الألف و ما من هذا مبني على السكون الولادة الندمة مبني على السكون اي انواع مبني على الضم المقدر منع نوضه لاشتغال المحل بحركه البناء بناء الاصل من اي انواع المنادى الشيخ هذا المنادون بحث فقط حفرات مفرد مفرد مفرد معرف بالنداء معرف كمان يعني بالموصولة ما هو مضاف الذي حفر معرف بالنداء ولا بالصوت يعني بالنداء بالنداء هو معرفة يا شيخ كيف معرفة بالنداء ولذلك يقول عرفة المقدر كتيبة وي كتيبة وي معرفة يا كتيبة وي تبنيها على ايه لكسر ابدا تبنيها على الضم المقدر لسه منع النظر انت غالب هذا معنى قولي بالمالك انتم ما فهمتم اللي تحدث ولا رجعتموه قبل أن عرف المنادى لا والانضمام ما بين قبل الميزة وليس مجدد جنبه هكذا وكذلك كل المنادى من هذا تجا مجدد المنادى نعم نعم نبنى على الدم المقدم منع نزه السؤال المحل بحركته بالسكون نعم هذا نكرة مقصودة هذا والله مفرد معرفة هنا. معرفة معرفة من هذا علم يعني معلم نعم علم نكرة مقصودة نكرة مقصودة ومن معرف كيف بس نكرة مقصودة ومن أقول لك معرفة بصلتي معرفة بصلتي يقول لك هذا حفر بئرا هو معروف لا بس القصد هو نكرة مقصودة مثل يا رجل مثل قول الأعمى يا رجل خذ بيدي أنت إيش تقول ما تقول يا رجل يا رجل في الأعمى فالذي يتقل يا رجل يا رجل غير مقصود يا شيخ انا ايش تقول يا شيخ لماذا نقول ما منع ظهور اشتغال محرك حركة البناء القديم وهي ليست حركة السكون هذا هو الذي منع حركة طيب السكون نحن ما قلنا السكون هذا هو الذي منعه نعم يا رجل البناء السكون هذا البناء الأول وانها لان الموصولات مبني هو صح لكن احنا دائما نقول بحركة ما نقول بحركة نقول بالسكون اذا بالبناء الأول نقول نكرة مقصودة والأصل فيه أنه معرفة يا شيخ والموصولات من أنواع المعرفة ما نقول لك يا نقول هذا المعرف وبين المناد المولى وبين المعرف المناد المفرد ابن مالك ما قال لك العلم ولا كذا ولا كذا هذا معرف نكرة مقصودة يا شيخ ليس مفردا معرفة هيا خذونا للشيخ زمزم على الضم زمزم ياخذ حكم العلم زمزم مثل عليه مثل النكرة المقصودة زمزم إذا قلنا منبر نقول نزول بالقصة المقدرة من عامله الاستغلال المحدد لحركة أليف أليف النبض وإذا قلنا كمان ممنوع من الصرف زمزمة العلمية كمان صح لكن هل الحركة هي حركة ألف الندبة ولا هي حركة ألف ولا المنع من الصرف؟ أيه. حركة الألف برضه ما هي حركة يعني حركة الألف على مقدرة مقدرة سواء كان نعم على خلاص طيب. إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها فتقول واغلام أحمدا، وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس. فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد وغلام زيدا، وفي زيد وزيداه. ومثال ما يوقع فتحه في لبس وغلامه وغلامك، وأصله وغلامك بكسر الكاف وغلامه بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء وبعد الضمة واوا، لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت واغلامك وغلامها لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة. وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره، أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس، نحو غلامه وغلامكيه. وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف الندبة، نحو زيداه وغلام زيداه. وواقفا زذ هاء سكت إن ترد، وإن تشأ فالمد والها لا تزد. وإن تشأ فالمد والها لا تزد. واقفا فالمد والله فالمد المد ان في المد مبتدا لا لا انا صار تملك فيهم من اقبال ذا حسبني ذا لم يكن كل مبتدا ويقول مبتدا هناك ليس كله لان الضمير محذوف لذلك واجب النص يتسلط عليه لا تزيد المد مثل قوله تبارك وتعالى افحكم الجاهليه تبغون مثل قوله تبارك وتعالى فليصل هذا فليصل حق عليه مبتدا ما جعل نصب مفعول مقدم ما جعل مبتدا خبر محذوف ما في هذا واجب البصري الكوفي في هذه القاعده احسن بسبب يعني امثله العربيه شيخ هو يقول وان تشاء فالمد يا اخي قلت لك هذا بينت لكم القاعده هيا الان امسوا على كده طيب وين جاب الشرط يا شيخ؟ ايه؟ ف جاب الشرط ف الجملة هذا نعم فهذا تزيد فهذا متعلق المد فاقي مد متعلق محله فهذا تزيد المد ايش؟ هذا المد يا شيخ المد هو الصحيح هذا الذي تقتضيه القواعد العربية والها يا شيخ ايش نعرفها يا شيخ ما بقى مفعول مقدم لتزيد والمد مفعول به ليش لتزيد فلا تزيد المد والها يا شيخ والها معطوف مفعول مد لا تزيد الاثنين هذا لا تيجي لا هذا والها لا كالمولاد الخالي قال لك بل اجعله كالمولاد الخالي من المدبة أخير. لقد مر بيان أوجه الثلاثة لم شيخ أولا فالمدة والهالة الإخبار بدون هذا أنت نعم إذا عادت الوقت في لها مستقر بالمندوب بعد المد وتقول وزيداه وإن كان طول الكمل لا تأتي أن لم تجد وتأكل وازيدا بغيرها. وإن تشل كمل تأكل وازيد وازيد الثلاثة كالمولاد الخالي من اليمنى. انتبهوا يا اخي النات وتبنيها على الضب لان المراد بمال المولاد ما ثبت له من الجلال على الضب تارة والنص تارة الأخرى وجواز الدم والنص إذا نقول كما تقدم أيمسك يا شيخ قال يا عمرو عمراه عمرو بن الزبيراه قال أنا قل هذا في الوصل ولذلك ضمه. ما الذي جعله في الوصل إن هذا بالنية؟ لا عمرو هذا ما وظيفة إلى عمراه. ليش ما يبنى على الضم؟ ألا يا عمرو عمراه ألا يا عمرو أنا أتكلم عن ثانية عمراه عمراه هذا بدل من هذا بدل؟ بدل أو أفضل لا منزل الله التوفيق كلام الله لي الله أعلم يقول ليش تحكم هو المعرف قال توكيد أيضا المعرب قال توكيد أيضا توكيد أي لا توكيد الله طيب ليه ما نقول يا عمرو ما من التوكيد ما هو التوكيد على على تحلى على نية حفل ما هو على نية العام بخلاف البدل معصول بها البدل معصول بها عمراه ألا يا عمراه يا عمراه ألا يا عمرو عمراه ألا يا عمرو عمراه لا لكن التقدير استبقى من التقدير يعني أصل العريس هذا لكم نبدأ وها أو التقدير يعني عوضا نعم يا شيخ إذا أتبعته عمرو تقول عمراه مرفوع بالضم المقدر مرفوع بالضم المقدر ما نعم الله يشتغل محل بحركة لا لا لا لا هذا مفهوم آخر وإذا نصبته من قال لك الكلمة وكذلك النص تقدر الحركة يا شيخ ما يجوز أن نقول ألا يا عمرو عمراه بالتسكين إيش ألا يا عمرو عمراه هذا الأصل هو هذا الأصل هذا أنا قلت لك ما مش هتسوي دين هذا بالضرورة هذا لا لا ما يمكن هو أنا قال في الوصل لابد من الوصل هنا ايش من الوصل؟ من الوصل؟ هو يقول ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة في الوصل في الوصل هذا ما لماذا اعتبر هنا في الوصل؟ لا هذا لأن هذا ما هو محل الوقت ليس محل الوقت شوف شوف أي دليل على هذا؟ وعمرو بن الزبير وعمرو بن الزبير ابن والله من الشارع وعمرو قال لماذا نوى على الحركة؟ حركة عمرو ابن ولكن هذا لا باع المحل أنا ما أكل أنا المحل يا باع المحل روح هذا هو قال انتم تخضع انا هذه الحركه ما بحركه اشتغال المحل بحركه المناسبه ما اعرف له عندي تستوجب زائده ابنه هذا ما في ما في ابنه ابنه على ايه انا الله نعتق يا عمرو المولادة إذا كان تابع ومضاف تابع للطب المضاف دون الأزم ونظر وما ننسى القواني العربية عشان نتبع حركات المسامع هي الجهد اللي يتبعون تتبع الحركات التي تقتضيه يعني القواعد النصب هنا النصب لازم نعم هو هذا عمرو بن الزبير نعم مش اشكال يا قائل ويرى انه لا قائل وعبدية وعبدة اسمعوا وقائل وعبدية وعبدة ممكنني لدي لا تكون عبد كما قلت شيخ شيخ شيخ يا شيخ اذا قرات ان اسموني تقل الفائده قرر بها تحسن يا شيخ يا أخي الزأل إسماني كما تحصل فيه الفائدة ما تحصل فيه النعم لكن نبغى منك الفائدة لا أخي خليتها إسماني ما قرأتها ببيات قال لك تقرر الأبيات بعدين اقرأ الأسماني قرر الأبيات الشيخ ثم بعدين الأسماني خلاص الغامدي ما لا يأتي بالكتاب بعد اليوم أنا قررت البيت هذا ما قررت البيت قرأته فقط وقائل وعبدي وعبدة تنفيني ذلك ذات تكون النبض ومن أبدا لي ومن أظهر لي أداة تكون نعم نعم ذات تكون ومن أبدا لي أداة تكون في الميدان في النداء يا عبدي اين هذا مثال في باب الندبة ماذا يفعل لا هو جهاد كما قررته لكم في يعني في هنا هنا الاول ايوه عبده اه اين رايك في لا لا خلينا نقول عبدي هذه فيها خمس لغات خمس أوجه هذا خمس لغات خمس لغات هذا في المنادى إذا كان إيش لغة النجبة وأما إذا كان النجبة فهناك فيها النجبة الذي قال في النجبة أبدل يا أداء لا تكون فقال يا عبدي في النجبة من غير النجبة إذا أراد يعني له وجهان في هذا النجبة وقال إما أن يقول وعبدي مفهوم يجب بعد الياء هذه في يا عبدي ألف لو يدخل عليه واو النجبة ويأتي بالألف ويقول وعبدي أو مثلا يحذف يحذف يا هذا نعم ويأتي بألف النجبة ويقول وعبدي زي موسى نعم مفهوم؟ نعم في الحالة اليوم وهذا هذا في حالتي تكون في الميزة هيا قائل وعبدي وأما إيش وأما من قال يا عبدي بالكسر أو يا عبد بالفتح باللغة أو يا عبد بالضم أو يا عبدا بذلك يختصر على الثاني فقط يحذف ألف هذا ويحذف هذا ويأتي بألف النربة ويقول وعبدا وهذا هذا الثاني وعبدا هذا هو الثاني ومن قال يا عبدية بإثبات الياء مفتوحة يختصر على الأول يزيد الألف بعد يا عبدية يا عبادي الذين آمنوا يا عبدية يقول يا يزيد الألف النربة ويقول يا عبدية وعبدية أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبدية بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل وعبدا ليس إلا كما قال انت ألف لغات هذا الذي قال وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال وعبدي ليس إلا وعبدي ما في إلا ليس ليس ليس إلا إيش يقول إذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال واعبدية واعبدية واعبدية واعبدية ليس إلا ويا عبدا عبدا في الثاني هذه قراءة نعم في الكسرة وفي الفتح وفي قلب الألف وفي الضم كله يقول واعبدا هذا على من أثبت الياء وسكنها هذا الذي فيه فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني وعبديا وعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف وأما الثاني الترخيم الترخيم نتركه الحصة الجاية تعبنا من الاشغال اليوم 9 دقائق بقي 10 دقائق 9 يا شيخ نراجع حتى نراجع تعبنا اليوم وهو كذا ليش مو ما قراتها حتى تجي تعب لا لانه ضيع علينا طلع من عقيل فادي انا ما جيت رسول اللي يجي اللي شرحنا هذا البيت كل ما كانت دقائق او 8 دقائق شيخ في حديث في خطا مطبعي تقريبا في رياض الصالحين يقول لي شيخ ما من مولود يولد الا نخسه الشيطان لذلك يعني هم كاتبين الشيطان. Yeah, yeah.